حديث 1023 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أسامة خديجة رازبت البيجت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر بيجت پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دامن گرت دامن دانتا سران خو و حسنی جک دادانتا سران دی ثم یبمهما اشتهنگ دا گهن تا ایک ثم یقول اشتهنگ دا بجت اللهم ارحمهما یا رب من تو رحمه بوان هر دوکا ببی اسامی و حسنی کر فاطمه فإني أرحمهما تنكو يا رب من أجك رحمة بيد بن